بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، توقف بنا الكلام على كتاب النكاح، ونسأل الله عز وجل أن ييسر إتمام الكتاب. ونظرا لضيق الوقت وكثرة ما تبقى من المتن، فأرجو أن تعذرونا قليلا فيما إذا يعني عجلنا في بعض المواضع، ولكن كما تقدمنا أحرص على بيان ما في كل باب من قواعد أو ضوابط أو تقسيمات، لأن هذه التي ينتفع بها طالب العلم. وأما بالنسبة لتحليل ألفاظ المتن منطوقا ومفهوما، فهذا قد يحتاج إلى وقت، وبإمكان الطالب أن يرجع إلى ما كتب في ذلك من الشروح. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة بمعنى الجمع والضم، واختلف العلماء رحمهم الله هل لفظ النكاح هل هو حقيقة في العقد أو في الوطء. فقال بعضهم هو حقيقة في العقد، وقال آخرون هو حقيقة في الوطء. والتحقيق في هذا هو التفصيل، ويقال إن التفصيل يكون به التحصيل. والتفصيل أن يقال إن لفظ النكاح إن أضيف إلى من تحل فالمراد به الوطء، وإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد. فإذا قيل نكح فلان زوجته يعني وطئها، وإذا قيل نكح فلان فلانة يعني عقد عليها، هذا أصح الأقوال. أما شرعا فالنكاح هو عقد ازدواج بين رجل وامرأة لقصد الإيلاد والاستمتاع والمعاشرة. عقد ازدواج بين رجل وامرأة لقصد الإيلاد والاستمتاع والمعاشرة، وهذه الثلاث هي مقاصد النكاح، فإن مقاصد النكاح ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. الأول الإيلاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. وثانيا المعاشرة، وهي ما يكون بين الزوجين من الأنس، لقوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والثالث الاستمتاع، استمتاع كل واحد منهما بالآخر وتحصين فرجه. وكل ما يقال فيما يتعلق بمصالح النكاح ومنافع النكاح فإنها ترجع إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة التي هي الإيلاد والمعاشرة والاستمتاع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم النكاح، فقال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه. النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجباً ويكون محرماً ويكون مستحباً ويكون مكروهاً ويكون مباحاً. فالأصل أنه سنة، في قول جمهور أهل العلم أنه سنة وليس بواجب. فيسن لمن له شهوة فيكون مسنوناً، ويجب على من يخاف زناً بتركه، يجب على من يخاف زناً بتركه. ووجه ذلك أن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويكون محرماً في مسألتين: المسألة الأولى في دار الحرب، لأنه يخشى على زوجته، إذا كان يخشى على زوجته. والمسألة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن كان يخشى عدم العدل، نكاح ما زاد على الواحدة لمن علم من نفسه أنه لا يعدل، لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويكون مكروها لفقير لا شهوة له، يكون مكروها لفقير لا شهوة له، أولا لعدم الداعي، وثانيا أن النكاح يكلفه مالا وليس عنده مال. ويكون مباحا لغني لا شهوة له. الغني الذي ليس عنده شهوة هذا يكون في حقه مباحا، لأنه لا سبب يدعوه إلى ذلك. لكن إن قصد به إعفاف هذه الزوجة صار مشروعا أو مطلوبا لغيره، ويكون مستحبا وهو الأصل. إذن النكاح يكون واجبا، وذلك فيما إذا كان يخشى على نفسه من الزنا، ويكون محرما في مسألتين في دار الحرب، ونكاح ما زاد على الواحدة لمن خشي عدم العدل، ويكون مكروها لفقير لا شهوة له، ويكون مباحا لغني لا شهوة له، ويكون مستحبا وهو الأصل. قال: ويسن نكاح واحدة، يعني أن السنة أن يقتصر على واحدة. قالوا: لأن ما زاد على الواحدة قد يكون فيه مفاسد، منها ما يحصل بين الضرات من النزاع والشقاق، ومنها أيضا أنه ربما حصل له أن حصل منه تقصير في عدم العدل بين الزوجات، وإرهاق في النفقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التعدد أفضل، أن التعدد أفضل، والتحقيق في هذا أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فمن علم من نفسه العدل وكان مستطيعا فإن التعدد أفضل، لأنه سبيل إلى تكثير هذه الأمة. قال: واحدة حسيبة دينة. حسيبة يعني من ذوات الحسب، ولهذا قال: نكاح واحدة حسيبة، يعني نسيبة، يعني طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيبا. دينة، دينة أي ذات دين، والدين هنا يشمل العقيدة والعبادة. الدين هنا يشمل العقيدة والعبادة، فقد تكون دينة في عقيدتها، بمعنى أنها على معتقد صحيح لكن عندها تقصير في العبادة، وقد تكون عابدة لكنها منحرفة من جهة العقيدة. فلا بد في المرأة الدينة التي تنكح أن تكون مستقيمة في عقيدتها وفي عبادتها. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر، لما قال تنكح المرأة لأربع، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أجنبية، لأجل أن يكون ولدها أنجب، ولأنه لا يؤمن أن يكون بين الزوجين نزاع وشقاق، فربما أفضى ذلك إلى قطيعة الرحم. بكر، أن تكون بكرا، والبكر هي التي لم تتزوج، لم تتزوج من قبل، وذلك لأن البكر لم تتعلق نفسها بأزواج سابقين، فتتعلق نفسها بهذا الزوج الذي تزوجته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر لما نكح ثيبا، قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه. قال: ولود، يعني أن تكون ولودا. قد يقول قائل إن هذا فيه تناقض، كيف يقول بكر ثم يقول ولود؟ من المعلوم أن البكرة لم تلد، لكن المراد ولود يعني من نساء عرفنا بكثرة الولادة، فيعرف أنها ولود من قريباتها كأمهاتها وأخواتها وعماتها وما أشبه ذلك. قال: ولمريد خطبة امرأة، لمريد خطبة امرأة. الخطبة بكسر الخاء في المصدر، وأما الخطبة فهي الكلام الملقى، ولهذا يقال خطب يخطب خطبة، وخطب يخطب خطبة، فيفترقان في المصدر. خطب يخطب خطبة، الخطبة هي طلب نكاح المرأة منها أو من وليها، طلب نكاح المرأة منها أو من وليها. وأما الخطبة فهي الكلام الملقى. قال: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة. قوله ولمريد، المؤلف رحمه الله عبر باللام الدالة على الإباحة، عبر باللام الدالة على الإباحة. واعلم أن التعبير باللام الدالة على الإباحة في كلام الفقهاء قد يعبرون بذلك دفعاً لقول من قال بالمنع، وقد يعبرون بذلك وتكون اللام على بابها. إذن التعبير باللام الدالة على الإباحة قد يعبر بها على بابها، وأن المراد بذلك الإباحة، وقد يكون تعبيرهم باللام الدالة باللام التي تدل على الإباحة في مقابل من قال بالمنع، يعني بعض العلماء ربما يمنع. وهنا لمريد خطبة امرأة المؤلف عبر باللام الدالة على الإباحة، مع أن السنة جاءت بالأمر بذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في جابر في حديث جابر: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وعلى هذا يكون نظر الخاطب إلى المخطوبة يكون سنة، يكون سنة، وذلك لأجل أن يقدم أو يحجم. واعلم أن النظر إلى المخطوبة يكون قبل العقد لا بعده، فما يفعله بعض الناس الآن من كونه يمكن الخاطب من النظر بعد العقد ولا يمكنهم قبل العقد هذا خطأ، بل المشروع أن يكون نظر الخاطب إلى المخطوبة أن يكون قبل العقد لأجل أن يقدم أو يحجم. أما إذا عقد عليها ثم نظر إليها ولم تعجبه فربما كان في نفسه شيء عليها وربما فارقها. يقول: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر. اشترط المؤلف لجواز النظر إلى المخطوبة اشترط شروطاً: أولاً أن يغلب على ظنه الإجابة، والثاني أن ينظر إلى ما يظهر غالباً، والثالث أن يكون بلا خلوة، والرابع أن يأمن الشهوة، أن يأمن الشهوة. فشروط النظر إلى المخطوبة: أولاً أن يغلب على ظنه الإجابة، فإذا لم يغلب على ظنه الإجابة فإنه يحرم، لأن الأصل تحريم النظر. وثانياً أن ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرأس واليد والرقبة وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن ينظر إلى ما سوى ذلك، لأن المقصود من هذا النظر معرفة جمالها وما هي عليه، وهذا حاصل بالنظر إلى ذلك. بلا خلوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والثالث أن يأمن الشهوة، أن يأمن الشهوة. وهناك شرط رابع، وهو أن يقتصر في النظر إليها على ما يحتاج إليه، بمعنى أنه إذا نظر إليها كف بصره بعد ذلك، لأن المقصود من هذا النظر هو الاستعلام وليس المقصود الاستمتاع، هذا النظر للاستعلام لا الاستمتاع. قال: وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه إذا كانت الفتنة مأمونة، وكذلك من أمة. قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. المرأة المعتدة الأصل أنه لا تجوز خطبتها ولا نكاحها، لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولكن المعتدة من حيث الخطبة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من يحرم خطبتها تعريضا وتصريحا، وهي الرجعية لغير زوجها. والقسم الثاني: من تباح خطبتها تعريضا وتصريحا، وهي المبانة لغير الزوج، وهي المبانة لزوجها. والثالث: من يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، وهي من خرجت من العدة. إذن النساء من حيث التصريح والتعريض بالنسبة للخطبة على أقسام ثلاثة. القسم الأول من يحرم خطبتها تعريضا وتصريحا، وهي الرجعية لغير زوجها. والثاني من تجوز خطبتها تعريضا وتصريحا، وهي المبانة من غير الزوج، يعني وهي المبانة من زوجها، يعني زوجها أن يعرض لكن ويصرح لكن غيره ليس كذلك. والثالث تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، يعني لا يجوز لأن الرجعية في حكم الزوجات. وخطبة على خطبة مسلم أجيب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ولكن يقول المؤلف: إذا أجيب. وذلك أن الإنسان إذا تقدم إلى خطبة امرأة قد خطبت فإنه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يعلم أن الخاطب الأول قد أجيب فيحرم عليه التقدم لخطبتها. والحال الثانية أن يعلم أن الخاطب الأول قد رد فيجوز له أن يخطبها. والحال الثالثة أن يترك الخاطب الأول الخطبة فيجوز. والحال الثالثة أن يتردد. الرابعة أن يتردد هل قبل أو لم يقبل فلا يجوز. والحال الخامسة أن يجهل الحال، أن يجهل الحال. إذن الخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة قد تقدم لخطبتها أحد فله خمس حالات. الحال الأولى أن يعلم أنه قد أجيب فيحرم، وكذلك لو غلب على ظنه. والحال الثاني أن يعلم أنه رد فيجوز. والحال الثالث أن يعلم أنه ترك فيجوز. والحال الرابع أن يتردد هل أجيب أو لم يجب فلا يجوز. والحال الخامس أن يجهل. والجهل نوعان: جهل بأن هذا الرجل قد خطب، وجهل هل رد أو لم يرد. أما إذا جهل أن هذه المرأة مخطوبة فلا حرج، وأما إذا جهل هل رد أو لم يرد فالأصل أنه لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن عقده يوم الجمعة مساء، يعني عقد النكاح يوم الجمعة مساء يعني عصرا بعد خطبة ابن مسعود. وإنما استحب الفقهاء ذلك لأن عصر الجمعة فيه ساعة الإجابة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة: إن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. ولهذا استحب الفقهاء ذلك، مع أن هذا ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: بعد خطبة ابن مسعود، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها. بل جاء في حديث ابن مسعود أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. نعم. لم يلزمك عبد وكفاه معناه الخاص ها؟ ويقدم ويقدم ويقدم جنبًا أو مصنعه فيه ثم جد لأب وإن على كله ومن نسل وهكذا على تثنيم الميراث ثم المولي المنعم ثم أقرب عصبته نسلًا ثم ولا ثم السلطان إن عقل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرًا فوق مسافة قصر ذروة أبعد رأمة الحاكم وشهادة رجل مكلف عن الليل ولا الظاهرة سميعا إلى مطل والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا بالظاهر. نعم. يقول مالك رحمه الله: فصل. أركانه الزوجان الخاليان من الموانع. قوله الزوجان هذا ركن، وقوله الخاليان من الموانع هذا الوصف لا حاجة إليه، وذلك لأن الأصل عدم المانع. الأصل هل هو وجود المانع أو عدمه؟ نقول الأصل عدم المانع، فعلى هذا يقال أركانه الزوجان، ولا حاجة أن نقول الخاليان من الموانع لأن المانع الأصل عدمه. قال: وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل. ولكن المؤلف رحمه الله يقول بلفظ أنكحت أو زوجت، فلا ينعقد النكاح على المشهور من المذهب إلا بهذين اللفظين أنكحت أو زوجت. قالوا لأنهما اللفظان اللذان وردا في القرآن، اللفظان اللذان وردا في القرآن، فعلى هذا لو قال ملكتك بنتي جوزتك بنتي لم يصح النكاح، لم يصح النكاح. والقول الثاني أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، وذلك لأن ألفاظ العقود ليست من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها، ليست من الألفاظ التي يتعبد لله تعالى بها، فكان التقيد باللفظ ليس معتبرا. واعلم أن الألفاظ الشرعية من حيث التقيد بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، يجب أن يراعى لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني ما يعتبر معناه لا لفظه، وهو ألفاظ العقود والفسوخ كالبيع والإجارة والنكاح ونحوه، فالمعتبر فيها المعنى لا اللفظ. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهي الأذكار الشرعية كأذكار الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير. إذن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على هذه الأقسام الثلاثة ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، والثاني ما يعتبر معناه دون لفظه وهو ألفاظ العقود والفسوخ، والثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهو أذكار الأذكار الشرعية. يقول المؤلف رحمه الله: قبلت أو رضيت هذا النكاح أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وهذا مبني على وجوب التقيد بهذه الألفاظ. وعلى هذا إذا قلنا أن المقصود من ألفاظ العقود والفسوخ هو المعنى صحت بأي لغة. قال: وشروطه تعيين الزوجين، تعيين الزوجين الزوج والزوجة. ويحصل التعيين بالاسم أو الإشارة أو الوصف أو الحال. تعيين الزوجين يحصل بواحد من أمور أربعة: الاسم بالاسم، أو الإشارة، أو الوصف، أو الحال والواقع. أما الأول الاسم فكما لو قال زوجتك بنتي فاطمة فتتعين، وأما الإشارة فكما لو قال زوجتك بنتي هذه، والثالث الوصف زوجتك بنتي الطويلة القصيرة السمينة الوسطى. الوسطى صحيح فيما إذا كان العدد فرداً، كما لو كان عنده ثلاث بنات خمس بنات، الوسطى في الثلاث هي الثانية، وفي الخمس هي الثالثة، وفي السبع الرابعة، وهكذا. أما لو كان عنده عدد زوجي لا يصح أن يقول الوسطى، لأن هنا لا وسط. الرابع الحال والواقع، كما لو لم يكن عنده سوى بنت واحدة فقال زوجتك بنتي فينصرف النكاح إليها. إذن النكاح يتعين بواحد من هذه الأمور الأربعة، أو تعين الزوجين يكون بواحد من هذه الأمور الأربعة، وهي الاسم، الإشارة، الوصف، الحال. قال لكن ورضاهما، يعني لا بد من رضا الزوج وكذلك رضا الزوجة، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال لكن استدراك لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع سنين وبكر مطلقا. لكن للأب، يعني الأب، أن يجبر موليته. واعلم أن النساء على المشهور من مذهب قسمان: مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر، المجبرة هي البكر مع الأب أو وصيه، فللأب أن يجبرها على النكاح، وكذلك لوصيه أن يجبرها على النكاح. وغير المجبرة هي الثيب، فيقسمون النساء من حيث الرضا إلى قسمين: مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مطلقاً مع الأب أو وصيه، وغير المجبرة هي البكر، هي الثيب أو البكر مع غير الأب والوصي، فإنها لا تجبر. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز إجبار المرأة على النكاح مطلقاً، سواء كانت بكراً أم ثيباً، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. فقال في البكر تستأذن، وقال في الثيب تستأمر. والفرق بينهما، بين الاستئذان والاستئمار، أن الاستئمار فيه نوع مشاورة، الاستئمار فيه نوع مشاورة، ولهذا قال الله تعالى: قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إيش معنى يأتمرون؟ يعني يتشاورون، يتشاورون. فالإتمار بمعنى المشاورة. إذن نقول النساء لا يجوز أن تجبر المرأة على النكاح مهما كان، سواء كان من الأب أو من الوصي. ثم أيضا ولاية النكاح لا تثبت بالوصية، ولاية النكاح لا تثبت بالوصية، فالأب له أن يزوج موليته ما دام حيا، لكن ليس له أن يوصي بذلك، لأنه بعد موته يكون قد انتقل الحق إلى غيره. قال رحمه الله: والولي، على الشرط الثالث الولي، وهو الذي يتولى شروط المرأة. قال: وشروطه تكليف، يعني يكون بالغا عاقلا، وذكورة، فالمرأة لا تزوج المرأة، وحرية، فالعبد لا يزوج لنقصه في ماله، ورشد، الرشد في الأصل هو حسن التصرف، الرشد في الأصل هو حسن التصرف. واعلم أن الرشد يكون في الدين، ويكون في المال، ويكون في الخلق والمعاملة. الرشد يكون في الدين، ويكون في المال، ويكون في الخلق والمعاملة. وضد الرشد السفه، ضد الرشد السفه. وعلى هذا السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق والمعاملة. من هو السفيه في الدين؟ السفيه في الدين أو السفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين، فالذي يخالف سنن المرسلين سفيه. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من خالف الشرع فهو سفيه، مهما ادعى من العقل وفيه من السفه بقدر ما حصل فيه من المخالفة. السفه في المال معناه أن يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه، لأن هذا المال جعله الله عز وجل قياما للناس. السفه في الخلق هو ترك المروءة، والمروءة هي أن يستعمل الإنسان ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشيله. فالذي لا يستعمل المروءة، يعني يأتي بخوارم المروءة، هذا سفيه. قال: واتفاق دين، يعني يكون اتفاق دين، فعلى هذا لا يزوج الكافر موليته المسلمة، على المشهور عند جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف. قال: وعدالة ولو ظاهرا، عدالته يعني يكون الولي عدلا. ومن العدل؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء أن العدل، أن العدل هو المستقيم في دينه ومروءته، إلا في سلطان وسيد فلا تشترط عدالتهما، لأن له، يعني السلطان له ولاية عامة، وكذلك أيضا بالنسبة للسيد. قال: ويقدم وجوبا أب ثم وصي فيه ثم جد لأب وإن علا. شرع المؤلف في بيان من يقدم في ولاية النكاح، والفقهاء هنا جعلوا ولاية النكاح كالعصبة في الإرث، ترتيب الأولياء في ولاية النكاح كترتيب العصبة في الإرث، لكنهم في الإرث قدموا البنوة وهنا قدموا الأبوة. العصبة في الميراث ترتيبها بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. يعني لو هلك هالك، من العاصب له؟ الابن، ثم بعد ذلك الأب، ثم الأخ، ثم العم. هنا في النكاح قدموا الأبوة على البنوة، فترتيب العصبة أبوة، بنوة، أخوة، عمومة. وإنما قدموا البنوة، قدموا هنا الأبوة على البنوة، لأن الأب غالبا أعرف بمصالح النكاح من الابن، فلذلك قدموه. ولهذا قال: وهكذا على ترتيب الميراث. وهذه المسألة أيضا ليس فيها شيء منصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء. قال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، زوج حر، زوج حرة أبعد وأمة حاكم. إذا عضل، العضل معناه أن يمنعها كفءاً رضيت، عضل المرأة أن يمنعها وليها كفءاً رضيت، فلو منعها غير كفء فلا يعتبر عضلاً، ولو منعها كفءاً لكن لم ترضى لم يعتبر عضلاً. إذن العضل هو أن يمنع الولي موليته من كفء رضيت، من كفء رضيته. إذا عضل بمعنى تقدم لها كفءاً ورضيت ولكن امتنع من نكاحها، فإنه في هذه الحال تنتقل الولاية إلى من بعده، تنتقل ولاية النكاح إلى من بعده. أو لم يكن أهلاً، يعني كان الولي ليس أهلاً، كما لو كان فاسقاً فإن الولاية تنتقل من بعده. أو كان مسافراً، لو قدر أن امرأة تقدم لها شخص يريد خطبتها وكان وليها المستحق للولاية كان مسافراً، فهل ينتظر أو لا ينتظر؟ المؤلف يقول: أو كان مسافراً فوق مسافة قصر. إذا كان فوق مسافة قصر فإن الأبعد يزوج. وقال بعض العلماء: إذا كان مسافراً وكان يفوت به الكفر لو لم يزوج فحينئذ يزوج الأبعد، أما إذا كان لا يفوت به الكفر فلا. قال: زوج حرة أبعد وأمة حاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. قال: وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. هذا أيضا من شروط النكاح وهو الشهادة، ودليل ذلك أعني الولي والشهادة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال: والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. الكفاءة يعني أن يكون الزوج مكافئا للزوجة في أوصاف ذكرها الفقهاء رحمه الله، أو جمعها بعضهم بقوله: نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي. هذه شروط الكفاءة: نسب، أن يكون نسيبا، نسب حرية، نسب ودين، نعم دين، نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي. ولكن الذي يظهر من السنة خلاف ذلك، وأن المعتبر هو الخلق والدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالمعتبر في الكفاءة هو الخلق والدين. وهنا في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يدلنا على أن الدين غير الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخلق قسيما للدين. فقد يكون الرجل عنده دين لكن ليس عنده خلق، وقد يكون عنده خلق لكن ليس عنده دين. فإذا اجتمع الوصفان الدين والخلق فإنه يزوج. هذه هي الأوصاف المعتبرة، أن يكون عنده دين وخلق. لكن أيضا الدين، لاحظ، نقول فيه كما قلنا في الدينة: الدين يكون في العقيدة ويكون في العبادة، يكون في العقيدة وفي العبادة. نعم. وإن سفلت، لأن السفل سفل، يقول سفل وسفل، سفل سفل بعد، سفل مع بعد البعد، وسفل فيما يتعلق بالأخلاق. يقول: رجل سفل الرجل، يعني انحدر في أخلاقه. نعم. وعمة وخالة مطلقة، ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد الحلال عن هدى نسبه، وأمهات زوجته وإن علوا، وفي دخول ربيعة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمل أخت معتدته أو زوجته وسارية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقة طيب. شرع المؤلف رحمه الله قال: فصل. ويحرم أبدا، شرع في بيان المحرمات من النساء، والمحرمات على أقسام خمسة، محرمات بالنسب، محرمات بالنسب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات لأجل الجمع، ومحرمات بالاحترام أو لأجل الاحترام. المحرمات خمسة أقسام. القسم الأول المحرمات بالنسب، وهن سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع. وذكر ابن رجب رحمه الله ضابطاً للمحرمات بالنسب، ضابطاً للمحرمات بالنسب، وقال: إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. يحرم على الإنسان أصوله لواحد وفروعه، وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. طيب، يحرم عليه أصوله كأمهاته وجداته، وفروعه كبناته وبنات أبنائه وبناته، وفروع أصله الأدنى، أصله الأدنى أمه، فروع الأم الأخوات وفروعهن، لأنه يكون خالاً وعماً، وفروع أصله الأعلى فروع الجد العم والعمة لصلبهم فقط، يعني تحرم العمة والخالة لصلبهم فقط دون بنت العم وبنت الخال. فهمتم؟ إذن القاعدة أن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة ربما تكون أسهل من هذا، وقال رحمه الله: إن جميع النساء الأقارب حرام على الإنسان إلا أربع. جميع النساء الأقارب حرام على الإنسان إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وأظن هذا أسهل من ما ذكر ابن رجب. إذن جميع النساء التي بينك وبينها رحم قرابة كلهن حرام عليك إلا أربع: بنت العم وإن نزلت، وبنت العمة، وبنت الخال، وبنت الخالة. طيب، هذا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب. ثانيا المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة، وهي أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. الدليل عليها في القرآن الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأيضا حلائل الأبناء. إذن المحرمات بالمصاهرة كم؟ أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. لكن يشترط في تحريم زوجتي في تحريم بنت الزوجة أن يدخل بأمها، الدخول بأمها، لقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقد ذكر ابن رجب أيضا قاعدة أو ضابطا في المحرمات بالمصاهرة، فقال: إنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر. يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول الآخر وفروعه. فالزوج يحرم عليه أصول الزوجة من؟ أمها، وفروعها بناتها. والزوجة يحرم عليها أصول الزوج أبوه، آباؤه وفروعه بناته أبناؤه، نعم أبناؤه. إذن يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، أصول الآخر وفروعه. وقالنا خاصة احترازا من غير ذلك، فيجوز لرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج أبوه أمها أو بنتها، يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج أبوه أمها أو ابنتها. الثالث من المحرمات محرمات بالرضاع، وهي نظير المحرمات بالنسب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرابع محرمات لأجل الجمع، محرمات لأجل الجمع. ولاحظ أن قولنا محرمات فيه تساهل، لأنه ليس المرأة محرمة، وإنما المحرم هو الجمع، المحرم هو الجمع. طيب، محرمات لأجل الجمع وهن ثلاث. نهى النبي عليه الصلاة، قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذا المحرمات لأجل الجمع ثلاث: الأختان، أن يجمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها. واضحة هذه؟ طيب، لكن قد نحتاج، قد يكون هناك تفرع بالنسبة للخالة أو بالنسبة للعمة، ولهذا ذكر ابن رجب أيضا قاعدة في المحرمات بالمصاهرة، فقال: كل امرأتين لو قدرنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، حرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع لا بمصاهرة، حرم الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، حرم التناكح بينهما، فإنه لنسب أو رضاع لا مصاهرة، فإنه يحرم الجمع بينهما. قدر المرأة وعمتها، لو قدرنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، حرم التناكح. لكن يقول رحمه الله: لنسب أو رضاع لا لمصاهرة. لماذا قال لا لمصاهرة؟ لأجل أن يخرج ما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. لو تزوج إنسان، يعني جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة اسمها فاطمة وطلقها، وأتت ببنت اسمها هند، ثم تزوج امرأة اسمها عائشة وطلقها، فجاء رجل وتزوج عائشة ثم تزوج بنت فاطمة، هنا يحرم الجمع بينهما لمصاهرة لا لرضاع أو نسب. وهذا ما يمنع الجمع. إذا لو جمع الإنسان بين مبانة من شخص، يعني مطلقة من شخص، وبنته، بنت هذا الشخص المطلق من غيرها، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة بينهما. بل هنا ما هو أشد، وهو أنه قد يزوج الإنسان أخته لأخيه، قد يزوج أخته من النسب لأخيه من النسب. نعم، يزوج أخته من أمه لأخيه من أبيه. طيب، الخامس من المحرمات محرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر هذا من باب معرفة الحكم الشرعي. قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: إذن ما ذكره في هذا الفصل تكلمنا عليه، لكن باقي مسائل، وهي قوله رحمه الله: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علونا وبدخول ربيبة. من الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة، سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق، سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق، هذه بنت الزوجة. فلو تزوج إنسان امرأة ولها بنت من زوج سابق فهي حرام عليه، ولو تزوج امرأة وطلقها ثم تزوجت رجلا وأتت ببنت فالبنت هذه حرام على الزوج الأول. إذن الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. قال: وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته. نعم. قال: وزانية حتى تتوب. الزنا هو فعل الفاحشة والعياذ بالله في قبر أو دبر، فيحرم نكاح الزانية لقوله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لقوله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الآية الكريمة أصح ما قيل فيها من أقوال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وذلك أنه إذا تزوج المرأة الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله، وإن تزوجها عالما بزناها ولكن من باب التساهل فهو زان. أفهمتم؟ إذن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. متى يكون الزاني متى يكون الزوج زانيا ومتى يكون مشركا؟ نقول: إن تزوج هذه المرأة الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله، وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإن تزوجها مقرا وعارفا عالما بحرمة الزنا ولكنه تساهل فهو زان. وقول: وزانية حتى تتوب. تتوب يعني ترجع إلى الله، ولكن ما هي توبتها؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن توبة الزانية أن تراود فتمتنع، أن تراود فتمتنع، يعني يأتي رجل يراودها على الزنا فإذا امتنعت فهذا دليل على توبتها. وقد أنكر الموفق رحمه الله في المغني، أنكر هذا القول وحق له أن ينكره، يعني أن تكون توبة الزانية أن تراود فتمتنع، أولاً لأن المراودة دعوة صريحة إلى الزنا، وثانياً أن هذا المراود قد لا يأمن نفسه أنها لو وافقت ربما يقع في المحظور، وثالثاً أن هذه المرأة المراودة قد تكون تابت في بادئ الأمر، لكن مع المراودة وتكرار المراودة ربما أغواها الشيطان فرجعت، ورابعاً أيضاً أن المراودة إن كانت بحضرة الناس فسوف تمتنع حياءً وخجلاً، وإن كانت من غير حضور الناس فهي خلوة بامرأة أجنبية. ولهذا كان القول الراجح أن توبة الزانية كغيرها، أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستقيم. قال: ومطلقته ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره بشرطه، يعني بشرط قصد النكاح، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد من الوطأ، لا بد من أن يطأها، ولا بد من أن يكون نكاحه رغبة لا أن يقصد بنكاحه التحليل، لأن هذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلة. قال: ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكذلك أيضا المسلم لا يجوز له أن يتزوج غير مسلمة لما تقدم، إلا أن تكون كتابية، يعني يهودية أم نصرانية أو نصرانية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة العزوبة، لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقالوا ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، هذا ليس موجودا في الآية الكريمة، لكن الفقهاء اشترطوا قالوا لأنه إذا كان قادرا على ثمن حرة، على طول حرة يعني مهر حرة أو ثمن أمة فلا ضرورة. قال وعلى عبد سيدته وعلى سيد أمته وأمة ولده وعلى حرة قن ولدها. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، كل امرأة يحرم عقدها، كل امرأة يحرم وطؤها بعقد فإنه يحرم بملك يمين، فالمعتدة يحرم وطؤها بالعقد، إذن يحرم وطؤها بملك يمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فصل: والشروط في النكاح نوعان. الشروط جمع شرط، والمراد بالشروط هنا اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة، اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة. والشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. فالصحيح ما وافق الشرع ولم يكن منافيا للعقد، ولم يكن منافيا للعقد. والفاسد ما خالف الشرع أو كان منافيا للعقد أو مقتضاه. وعلى هذا نقول الشروط من حيث منافاتها للعقد على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ينافي مطلق العقد، شروط تنافي مطلق العقد، وهذه صحيحة، إذ ما من شرط يشترط إلا وهو ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي ألا شرط. فإذا قال تزوجتك، قالت بشرط أن تسكنني بيتا، أن تمكنني من الوظيفة، أن لا تسافر بي، نقول هذه شروط العقد لا يقتضيها أصلا، لكن لولا هذه الشروط، لولا هذه الشروط لكان العقد لا شروط فيه. فهي شروط تنافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي ألا شروط، فهي صحيحة. الثاني من الشروط ما ينافي مقتضى العقد، شروط تنافي مقتضى العقد. وضابط ذلك أن يجمع بين الشيء وضده، أن يجمع بين الشيء وضده. إذن الشروط المنافية لمقتضى العقد هي أن يجمع بين الشيء وضده، كما لو قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط ألا تركبها وألا تؤجرها وألا تبيعها وألا تهبها وألا وألا إلى آخره، نقول هذه الشروط تنافي مقتضى العقد لأنه جمع بين الشيء وضده. إذ أن الملك يقتضي أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف شاء، فإذا شرط شرطاً يرفع هذا المقتضى وهو التصرف كان هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد. كذلك أيضاً لو قال زوجتك موليتي بشرط ألا تمسها وألا تطأها وألا وألا، فإن هذه الشروط لا تصح لمنافاتها لمقتضى العقد. النوع الثالث من أنواع المنافات منافات لأصل العقد، أن يكون الشرط منافياً لأصل العقد، كما لو قال في مسألة البيع بعتك هذا العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، فإن ذلك لا يصح، فإن ذلك لا يصح. إذن المنافات بالنسبة للشروط على أقسام ثلاثة: ما ينافي مطلق العقد، وهذا صحيح، ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي العقد أصلا. يقول صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من الأوصاف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، نكاح الشغار، والشغار من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، سمي بذلك لخلوه من المهر، وصورته أن يقول زوجتك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك، زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، هذا هو نكاح الشغار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإنما كان منهياً عنه لأسباب: أولاً أنه جعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى، فهو جعل بضع فرج موليته مهراً للمرأة الأخرى، وثانياً أنه سبب لفقد الأمانة، لأن الإنسان لن ينظر، الولي لن ينظر للكفر، وإنما ينظر إلى من يزوجه، فإذا رأى هذا الرجل سيزوجه فإنه يزوجه حتى ولو لم يكن كفءاً. وثانياً أن منفعة المهر لم تعد إلى هذه المرأة، المرأة لم تنتفع، والله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال والمحلل هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً ليحلها لمطلقها، فهذا من الأنكحة المحرمة، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل وسماه تيساً مستعاراً. فإذا تزوج امرأة لقصد إحلالها لزوجها فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تحل به المرأة لمن طلقها. لكن من الذي تؤثر نيته في نكاح التحليل؟ عندنا الزوج والزوجة والولي، من الذي نيته تؤثر؟ نقول النية المؤثرة عند الفقهاء هي نية الزوج فقط، حتى لو نوت المرأة تزوجت هذا الرجل بقصد أن تحل نفسها لزوجها الأول، أو زوجها وليها لأجل أن يحلها لمطلقها الأول، قالوا فهذا النكاح جائز ولا حرج فيه، لأن الذي يملك الطلاق من؟ الزوج. ومن ثم ذكروا ضابطاً وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والذي بيده الفرقة هو الزوج. وربما يؤيد هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة القرظي: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قد يؤخذ من هذا أن نية الزوجة تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر، لكن القول الثاني في المسألة أن نية الزوجة ونية وليها مؤثرة، وذلك أن الزوجة قد تنكد على الزوج حياته حتى يطلقها. فربما تتزوج هذا الرجل لقصد أن تحل نفسها لزوجه الأول، فإذا أبى أن يطلق نكدت عليه حياته ولم تعاشره بالمعروف حتى يضطر إلى تطليقها. وهذا القول اختاره جمع من المحققين، منهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله. قال: ونكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت، بأن يقول تزوجتك إلى شهر أو تزوجتك أسبوعا، فكل نكاح مؤقت فإنه من نكاح المتعة، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والمعلق على شرط غير مشيئة الله، كما لو قال زوجتك إن رضي أبوك، زوجتك إن رضي زيد، قالوا فهذا النكاح لا يصح. النكاح المعلق على شرط لا يصح. السبب: يجب أن نعلم قاعدة على المشهور من المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها. جميع العقود من بيع وإجارة ورهن وغيرها لا يصح أن تعلق. فلا يصح أن أقول بعتك إن رضي زيد، أجرتك إن رضي أبوك، وهبتك إن رضي فلان. جميع العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، إلا أنهم استثنوا مسألتين رحمهم الله. المسألة الأولى: بيع العربون، وهو أن يدفع جزءا من الثمن، فإن أتمه احتسب منه، وإلا كان للبائع في مقابل حبس السلعة. والثاني من التعليق: التعليق بالمشيئة، إذا قال بعتك إن شاء الله فإن هذا جائز. إذن العقود على المشهور لا يجوز تعليقها إلا في هاتين المسألتين، إذا علق بالمشيئة أو بيع العربون. والقول الثاني في أصل المسألة أن جميع العقود يصح تعليقها، وقد اختاره جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، لأن السنة جاءت بما يدل على ذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة قال: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وإذا علق الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية الجيش جعلها معلقة، فما دونها من الولايات والعقود من باب أولى. قال: وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر، يعني إذا اشترط ألا مهر بأن قال تزوجتك بشرط ألا مهر بيننا، فالنكاح صحيح والعقد فالنكاح صحيح والشرط فاسد. النكاح صحيح والشرط فاسد. فإذا قال تزوجتك بلا مهر، أو قال الولي زوجتك موليتي بلا مهر، فالعقد صحيح لكن الشرط فاسد، ويجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. وهذا الذي عليه كثير من العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا العقد لا يصح، وأنه إذا اشترط ألا مهر فإن النكاح لا يصح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك أو استدل لذلك بأدلة ثلاث. الدليل الأول قال: إن الله عز وجل اشترط لإباحة النكاح أو لجواز النكاح أن يبتغي الرجل بماله، فقال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فإذا لم يبتغي بماله لم يكن النكاح حلالا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها، لما لم يكن عنده شيء قال، لم يقل زوجتكها مجانا، بل قال زوجتكها بما معك من القرآن. وثالثا أن اشتراط النكاح بغير مهر يشبه نكاح الهبة، بل هو نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فتبين بهذا أن اشتراط عدم المهر أنه مفسد للعقد أصلاً، لا أن العقد يصح ويفسد الشرط. أو لا نفقة، إذا شرط أن لا نفقة لها ورضيت بذلك صح، لأن النفقة حق للزوجة، فإذا رضيت بإسقاطها سقط. أو أن يقيم عندها، نعم يقول المؤلف أو نعم أو لا نفقة لها، نسيت، أو لا نفقة لها، إذا اشترط على الزوجة أن لا نفقة لها فإن النكاح صحيح، لكن هذا الشرط فاسد، فإن هذا الشرط فاسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن، وقال عز وجل فأنفقوا عليهن. وقال بعض العلماء إن اشتراط عدم النفقة إذا رضيت به الزوجة فإن النكاح يصح، لأن الحق لمن؟ للزوجة، فإذا رضيت بإسقاطه سقط. أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، هذا أيضا لا يجوز من حيث الأصل، من حيث الأصل لا يجوز، لأنه جور وظلم، وقد قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن لو قدر أن إحدى الضرات رضيت بذلك وقد أرضى بهذا الشرط أو لا أريد قسما فالحق لها. قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. لو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فوجد، يعني شرط أن تكون متعلمة فبانت غير متعلمة، هذا لا يفسخ به النكاح من حيث العيوب، لكن هنا له حق الفسخ. لماذا؟ لوجود الشرط، ولهذا قال فله الفسخ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فصل وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، الجب قطع الذكر، وعنة عدم القدرة على الجماع، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، وذلك بأن يكون مسدودا من أصل الخلقة، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. واختلف العلماء رحمه الله في العيوب، هل العيوب في النكاح هل هي محدودة أو هي معدودة؟ هل العيوب محدودة أو هي معدودة؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن العيوب معدودة بعدد، ما سواها ليس بعيب. والقول الثاني أن العيوب في النكاح محدودة بحد، محدودة بحد. ما هو هذا الحد؟ كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله أو المعاشرة بين الزوجين فإنه يعتبر عيباً ينفسخ النكاح به. كل عيب يمنع الاستمتاع أو كماله أو المعاشرة بين الزوجين فإنه يعتبر عيباً يثبت به الفسخ. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وذلك لأنه إذا كان في المرأة بل إذا كان في أحد الزوجين عيب يمنع الاستمتاع أو كماله أو حسن المعاشرة فإن هذا العيب يرجع إلى أعظم مقصد من مقاصد النكاح. يعني تقدم لنا أن مقاصد النكاح ما هي؟ الإيلاد والمعاشرة والاستمتاع. فإذا قدر أن المرأة فيها عيب يمنع الاستمتاع لن يكون هناك ولد، أو كان فيها عيب يمنع المعاشرة لم يكن هناك ازدواج بين هذا الرجل وبين هذه المرأة. وعلى هذا فكل عيب في المرأة يمنع الاستمتاع أو كماله أو حسن المعاشرة بينهما فإنه يكون عيبا يثبت به الفسخ، فلكل واحد منهما الفسخ. ولهذا قال فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد العقد، حتى لو حدث بعد العقد ولو كان في الآخر عيب مثله. يعني لو وجد مثل المرأة فيها بخر وهو فيه بخر، قالت أنت فيك بخر كما أن في أنا بخر، فنقول يثبت له الفسخ. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه قال ومن ثبتت عنته أجل. من ثبتت عنته يعني عدم قدرته على الجماع، والعنة تثبت إما بإقراره وإما بالبينة، إذا أقر أو كان هناك بينة أجل سنة من حين ترفعه لأجل أن تمر عليه جميع فصول السنة. قال فإن لم يطأ فيها فله الفسخ لأنه ثبت حينئذ أنه عنين. قال وخيار عيب على التراخي يعني لا على الفور، لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول، لكن يسقط بما يدل على الرضا، كما لو قالت أعلم أن فيه عيبا لكن رضيت، لكن لا في عنة لأنها قد ترضى انتظارا أو رجوا لعودة قدرته على الجماع. قال ولا فسخ إلا بحاكم، لا فسخ إلا بحاكم لأن هذا من الأمور المختلف فيها. واعلم أن الفسخ تارة يكون بحاكم وتارة يكون بغير حاكم. الفسوخ في العقود عموما تارة تكون بحاكم وتارة تكون من غير حاكم. فالفسوخ التي تكون من غير حاكم هي ما اتفق العلماء على استحقاق الفسخ فيها أو تراضى العاقدان على ذلك، فلا يحتاج في الفسخ إلى حاكم. والفسوق التي لا بد فيها من الحاكم هي ما كان فيها خلاف بين العلماء أو نزاع بين المتعاقدين. فهمتم؟ إذن متى يكون الفسخ بحكم حاكم؟ يعني متى يكون العقد لا بد أن يفسخه حاكم، ومتى يكون العقد لا يحتاج إلى حاكم؟ نقول العقد يفسخ بدون حكم حاكم في حالين. الحالة الأولى إذا كان سبب الفسخ متفقا عليه بين العلماء، ما حاجة لا نحتاج إلى حاكم، أو تراضيا المتعاقدان على ذلك. ونحتاج إلى حاكم إذا كانت المسألة فيها خلاف، مثل هذه المسألة والعيوب في النكاح، أو كان هناك نزاع. قال فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، فإن فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. لها المسمى لأن المهر استقر بالدخول، لكن على من يرجع به؟ نقول يرجع به على الغار، سواء كان الغار زوجة أم وليا. فإذا قدر أن الولي يعلم أن فيها عيبا وكتمه يرجع عليه. ولهذا قال المؤلف يرجع به على مغر. من الغار؟ الغار قال العلماء الغار من علم العيب وكتمه من زوجة أو ولي. الغار من علم العيب وكتمه من زوجة أو ولي. فهذا رجل تقدم لخطبة امرأة ووليها يعلم أن فيها عيبا وكتمه، دفع لها مهرا 100,000 ريال، على من يرجع هذا المهر؟ يرجع به على من؟ على الولي الذي علم العيب وكتمه. أما إذا كان الولي يجهل ذلك فإنه لا ضمان. قال: ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه ولم يتعرض لهم، فدل على أن نكاحهم كنكاح المسلمين. لكن عقود الكفار تنقسم إلى 4 أقسام. عقود الكفار من حيث الصحة والفساد على أقسام 4. القسم الأول أن يكون العقد صحيحاً في الإسلام وفي معتقدهم، أن يكون العقد صحيحاً في الإسلام وفي معتقدهم فيقرون عليه بكل حال. القسم الثاني أن يكون العقد فاسداً في الإسلام وفي معتقدهم فلا يقرون عليه إذا كانوا ذميين، لأنهم يلزمون بأحكام الإسلام فيما يعتقدون. فإذا كان العقد فاسداً في الإسلام وفي معتقدهم فإنهم لا يقرون على ذلك. القسم الثالث أن يكون العقد فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم ولم يرتفعوا إلينا، أن يكون العقد فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم ولم يرتفعوا إلينا، يعني لم يطلبوا منا الحكم، فيقرون على ذلك لقول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً. فدل على أنهم يقرون على أحكامهم إذا لم يترافعوا إلينا. القسم الرابع أن يكون النكاح فاسداً في الإسلام، نعم، أن يكون النكاح فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم، أن يكون العقد فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم. إيش؟ لا أصلاً ما بعد كملنا، لا تتعجلون. أن يكون العقد فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم ويرتفع إلينا للحكم. من تعجل شيئاً قبل أواني عوقب بحرمان. طيب، أن يكون العقد فاسداً في الإسلام صحيحاً في معتقدهم ويرتفع إلينا للحكم فيه، فحينئذ إذا ارتفع إلينا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل عقده، أن يكون ذلك قبل عقده، فعلينا أن نعقده على حكم الإسلام لقول الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والحال الثانية أن يكون ذلك بعد عقده، يعني أن يرتفع إلينا بعد عقد النكاح. فإن كان مقتضى الفساد، فإن كان مقتضى الفساد لا يزال قائماً فسخنا النكاح، مثل أن تكون الزوجة من محارمه، أن تكون الزوجة من محارمه، كما لو ترافع إلينا مجوسي قد تزوج أخته، فحينئذ نقول نفسخ النكاح لأن مقتضى الفساد لا يزال قائماً. وإن كان مقتضى الفساد قد زال أقررناهم على ذلك، كما لو تزوج امرأة في عدتها، من زمن تزوج امرأة في عدتها ثم ارتفع إلينا، نقول حينئذ مقتضى الفساد موجود أو زال؟ زال. إذن أنكحة الكفار على هذه الأقسام 4. القسم الأول أن يكون العقد صحيحاً في الإسلام وفي معتقدهم فيقرون. القسم الثاني أن يكون العقد فاسدا في الإسلام وفي معتقدهم فلا يقرون على ذلك إذا كانوا ذميين لأنهم يلزمون بأحكام الإسلام. القسم الثالث أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا إلينا فيقرون عليه لقوله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. والقسم الرابع أن يكون العقد فاسدا في الإسلام وفي معتقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع إلينا للحكم فيه. فهنا قلنا حالا إن كان مقتضى الفساد لا يزال قائما فإننا نحكم بماذا؟ بالفساد. وإن كان مقتضى الفساد قد زال فإننا نحكم بصحة النكاح. هذا ما يتعلق بأنكحة الكفار. ولهذا قال المؤلف ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته ولم أيضا يقيد ولم يرتفع إلينا. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن وقر. إذا أسلم الزوجان والمرأة تباح. وعلم من قوله والمرأة تباح أنها لو كانت لا تباح كما لو تزوج امرأة من محارمه فإنه يفسخ، أما لو تزوج امرأة في العدة وقد زالت العدة فإنه يقر. نعم. إيش؟ بالنكاح فقط، أما في المعاملات فهم كغيرهم. نعم. طيب عشان نختصر، يقول المؤلف رحمه الله باب الصداق. الصداق بفتح الصاد والدال صداق، ويجوز كسر الصاد ويقال صداق، وهو اسم مصدر من أصدق يصدق صداقا والمصدر إصداقا. أما اصطلاحا الصداق فهو العوض الواجب بسبب عقد نكاح وما ألحق به. العوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما ألحق به. فقولنا بسبب عقد نكاح يخرج بذلك ما يعطى للسرية فإنه ثمن وليس مهرا. وقولنا وما ألحق به يدخل في ذلك وطء الشبهة. والنكاح والصداق بالنسبة للنكاح لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يعين، وإما أن يسكت عنه، وإما أن يشترط نفيه. النكاح الصداق بالنسبة للنكاح على أقسام ثلاثة، إما أن يعين ويسمى، فالواجب المعين والمسمى، كما لو قال زوجتك موليتي على 10,000 فالواجب هذه 10. وإما أن يسكت عنه بأن قال زوجتك موليتي ولا يذكر مهرا فهي المفوضة فيجب لها مهر مثل. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وإما أن يشترط نفيه بأن يقول زوجتك موليتي بلا مهر، فهذا سبق لنا أنه على المذهب يصح النكاح ويفسد الشرط، وعلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله لا يصح العقد. إذن أن الصداق إن عين وسمي فالواجب المسمى، وإن لم يذكر في العقد فالواجب مهر المثل، وإن اشترط نفيه فحينئذ لا يصح الشرط ويصح العقد على المذهب، وعلى القول الثاني لا يصح. والصداق أيضا تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يستقر كاملا. الصداق تارة يسقط، وتارة يتنصف، وتارة يستقر كاملا. فأما الأول وهو سقوطه فيسقط الصداق بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فهي مسقطة للمهر. مثاله رجل تزوج امرأة وأعطاها 100,000 ريال، عقد عليها وأعطاها 100,000 ريال ولم يخلو بها ولم يدخل بها، ثم قالت لا أريدك، فحينئذ يسقط المهر كاملا. السبب لأن الفرقة جاءت من قبلها. ويتنصف، يعني يكون الواجب النصف، بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. فلو أنه تزوج امرأة وعقد عليها وأمهرها 100,000 ثم قال لا أريدها، فحينئذ يجب لها نصف المهر، لقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم. والثالث أن يستقر كاملا، يثبت كاملا، وذلك بكل فرقة بعد الدخول سواء كانت منه أو منها، وكذلك بالموت. فيستقر المهر كاملا بأمرين، بالدخول والخلوة أو بالموت. فإذا دخل بهذه المرأة أو خلا بها استقر المهر كاملا. كذلك أيضا لو فرض أنه تزوج، أنه عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم مات عنها، فيجب لها المهر كاملا كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، فيكون لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، لها المهر كاملا، لأن الموت أعظم فرقة، ولقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولها الميراث لأنها زوجة، وحينما مات تدخل في قوله ولهن الربع مما تركتم، وعليها العدة لقوله لدخولها في عموم قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. يقول المؤلف رحمه الله يسن تسميته في العقد خروجا من الاختلاف وتخفيفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، رغب في ذلك، بل قال أي أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فلا يتعين المهر بالدراهم والدنانير، بل كل ما يمكن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يصح. حتى العمل، لو قدر أن امرأة عندها مزرعة أو عندها شركة وقالت مهري أن تعمل في شركتي مدة شهر أو مدة سنة، فإن هذا يكون مهرا. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر بمهر مثل بعقد. متى بطل المسمى أو لم يكن صحيحا فالواجب مهر مثل. متى بطل المسمى بأن مثلا أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مسروقا أو لم يسمى فالواجب مهر مثل. قال وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع ب1,000 ولا شيء على الأب لهما. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل ما يجعل للمرأة من صداق سواء شرط لأبيها أو لغيره فهو لها، فما كان قبل عقد النكاح فهو للمرأة. فلو قال تزوجتك على أن يكون 1,000 لك، أو قال الولي مثلا، قال الولي زوجتك موليتي على أن يكون لها 1,000 ولي 1,000 ولأخيها 1,000 ولأمها 1,000، فالجميع للمرأة، وما كان بعد عقد النكاح فهو لمن سمي له. قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة، إنما قال المجبرة لأن النساء كما تقدم نوعان، مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع أب أو وصي، وغير المجبرة هي الثيب أو البكر مع غير مع غير الأب، أولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان. التفويض قد يكون تفويض مهر وقد يكون تفويض بضع. فإذا قد زوجتك موليتي وسكت صح النكاح ووجب لها مهر مثل، أو قد زوجتك موليتي على ما شئت أو شاء فلان فإنه يصح. قال: ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، وتقدم الكلام عليه. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، لأنه يصدق عليه أنه زوج. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، وإن طلقت قبلها قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره، لقوله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فالمطلقة إذا طلقت المرأة ولم يسمى لها مهر ولم يفرض لها شيء فإن الواجب المتعة. وقيل إن الواجب لها مهر المثل، مثل مهر المثل. إن الواجب لها مثل مهر المثل، وهذا القول قول قوي. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله أوجب المتعة لكل مطلقة، لأن الله عز وجل أمر بها فقال: حقا على المحسنين، وقال: حقا على المتقين. قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة. ولهذا قلنا في تعريف المهر إنه العوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما ألحق به، أو زنا كرها. أما إذا زنى بها برضاها فليس لها شيء. لا أرش بكارة معها، يعني لا يدفع أرش البكارة بل يكتفى بالمهر. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرها حالا، للمرأة أن تمتنع أو أن تمنع نفسها أو أن لا تسلم نفسها حتى تقبض مهرها حالا، لأجل أن تستوثق لحقها، ولأن الاستمتاع في مقابل إيش؟ المهر. لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. فلو فرض أنها تبرعت بتسليم نفسها لم يكن لها أن ترجع. قال: وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. لو أن الزوج أعسر بالمهر فحينئذ لها الفسخ. فلو قال: مهرك 10,000 أو 100,000 ثم أعسر بها فلها حق الفسخ. وعلم من قوله فلها الفسخ أن لها أن ترضى بذلك. قال: ويقرر المسمى كله، أو ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا. المهر يتقرر بالموت، وكذلك القتل لو قتل أحدهم الآخر، أوط يعني الدخول، ومثله الخلوة. ولذلك قضى الصحابة رضي الله عنهم أن الخلوة كالدخول في جميع الأشياء. نعم. إذن المهم في المسألة أن المهر يستقر، يسقط ويتنصف ويتقرر كاملا. فيسقط متى؟ نعم. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج بعد قبل الدخول، ويستقر كاملا بالدخول والخلوة أو الموت. نعم. فصل. وين القارئ؟ طيب، نقف ونكمل إن شاء الله.